الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: تأمل صفيحات الوجود، فإنها من الجانب الأعلى إليك رسائل، فقد خط فيها إن تأملت خطها. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. علم. نجوم السماء: نقط الضوء التي نراها ليلا في السماء الصافية ليست كلها نجوما منفردة، هذه النجوم ثلثها فقط نجوم وحيدة، أما البقية فيقترن كل منها بأخرى، فيكون هناك نجوم ثنائية وثلاثية ورباعية ومجموعات كروية تضم مئات النجوم. في كل الأحوال لا يكون اقتران النجوم وتقاربها كبيرا، ففي بعض النجوم الثنائية يتباعد أحدهما عن الآخر آلاف الأميال. المسافات التي تفصل بين النجوم وهي تدور بسرعتها الرهيبة تقدر بما يعادل قطرها 50 مليون مرة، ولهذا فإن النجوم تكاد تكون تائهة في الفضاء. مثل: أسهر من نجمة. هذا المثل العربي يضرب لعشاق السهر الذين لا ينامون في الليل إلا قليلا، وتراهم في قمة تألقهم ونشاطهم بينما يختفون في النهار. أسهر من نجمة. عندما يأتي المساء ونجوم الليل متى نجم يظهر، عندما تبدو النجوم في السماء مثل الليالي، اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي، كل نجم راح من الليل بنجم يتناول غير قلبي فهو ماذا؟ آل على الأفق محير. عندما يأتي المساء، شعر محمود أبو الوفاء. فرصة. ماذا تفعل يا جحا؟ أبحث عن خاتم سقط مني. وهل سقط منك هنا في هذا المكان؟ لا، بل سقط هناك في الحارة. أوه، ولماذا لا تبحث عنه هناك في الحارة؟ الحارة ظلام. خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.